فضيلة الشيخ، سائل يقول: أشهد الله أنني أحبكم في الله، وسؤالي فضيلة الشيخ على القول بأن خير صفوف النساء آخرها مطلقا، فهل الأفضل للمرأة أن تتم الصفوف أم تصلي في الصف الأخير ولو كانت لوحدها؟ أما بالنسبة لحكم صلاة النساء عكس صلاة الرجال، والقول في الصفوف في صفوف النساء كصفوف الرجال، فيتمون الصفوف ويكون العبرة بالصف الأخير تفضيلا، فالنساء الأفضل فيهن الصفوف الأخر، وحينئذ يكون النقص في الأول مغتفر في قول طائفة من العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إن الواجب إتمام الصف الأول، وقد رد ذلك بأنه خطاب للرجال على الأصل وليس بخطاب للنساء على العموم والتبع. وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.